سورة الانفطار. سورة الانفطار. سورة الانفطار. سورة الانفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء. إذا السماء. إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب. وإذا الكواكب. انتثرت. انتثرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار. وإذا البحار. فجرت. فجرت. وإذا البحار فجرت. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور. وإذا القبور. بعثرت. بعثرت. وإذا القبور بعثرت. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس. ما قدمت. ما قدمت. وأخرت. وأخرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان. يا أيها الإنسان. ما غرك. ما غرك. بربك الكريم. بربك الكريم. بربك الكريم الذي. بربك الكريم الذي. الكريم الذي. الكريم الذي. خلقك فسواك. خلقك فسواك. فسواك. فسواك. خلقك فسواك. خلقك فسواك. فسواك. فسواك. فعدلك. فعدلك. في أي صورة. في أي صورة. ما شاء ركبك. ما شاء. في أي صورة ما شاء ركبك. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون. كلا بل تكذبون. كلا بل تكذبون بالدين. كلا. وإن عليكم. وإن عليكم. وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم لحافظين. لحافظين. لحافظين. كراما. كراما. كراما كاتبين. كراما كاتبين. كراما كاتبين. يعلمون. يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس. علمت نفس. علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك. يا أيها الإنسان. ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك بربك الكريم؟ بربك الكريم الذي خلقك، بربك الكريم الذي خلقك، الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي خلقك فسواك فعدلك، فسواك فعدلك، فس وليس فسو، فسواك خطأ، فسواك فعدلك، فسواك فعدلك، في أي صورة، في أي صورة، في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، كلا وإن عليكم لحافظين، وإن عليكم لحافظين، لحا ليس لحا، لحافظين، لحافظين، لحافظين، لحافظين، كراما كاتبين، كراما كاتبين، كراما كاتبين، كراما كراما، كراما، كراما كاتبين، كراما كاتبين، يعلمون، يعلمون، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور بعثرت، بعثرت، بعثرت، بعثرت، بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك بربك الكريم؟ الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي خلقك فسواك فعدلك، فسواك فعدلك، فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، وإن عليكم لحافظين، لحافظين، لحافظين، كراما كاتبين، كراما كاتبين، يعلمون، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، يعلمون. أحسنتم، ما شاء الله. نعيد مرة أخرى، واحد اثنان، ايوه، صوت الصف الثاني اقوى من صوت الصف الاول، ايوه، اريد صوتا متوازنا متناغما، ايوه، واحد اثنان ثلاثة، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، لك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعد لك في أي صورة ما شاء ركبك كله فلتكذبون بالدين وإن عليكم لحافلين كراما كاتبين يعلمون. ما شاء الله.